اتوقع الصين تاخد تايوان قبل نهاية مارس. يعني انت خليك مجال صنع القرار الصيني. اللي حاصل ده من عقوبات عنيفة، والعالم واضح ان فيه يعني ردة فعل ما كانش حد متصورها خالص من ناحية على روسيا، وردة فعل بهذه الغلظة وهذا العنف حصلت على روسيا. هل تتوقع ان صنع القرار الصيني في وسط اللي حاصل ده اللي مخليه مش قادر يصطف صراحة مع روسيا، يعني مش قادر يقف مع روسيا صراحة من كتر الرعب من اللي معمول في العالم، الجنون غير الطبيعي اللي حصل من أوروبا وأمريكا، وأوروبا تحديدا. يمكن أمريكا حتى رد الفعل بتاعها إلى الآن رد الفعل قوى عظمى، مفيش الرعب اللي احنا كنا متوقعين ده يحصل، احنا دي فرصة نضايق بتاع، انما رد الفعل الامريكي الى الان رد فعل يعتبر متوازن جنب اللي ممكن امريكا تعمله. يعني لو اتجنت امريكا، لو اتجنت كانت قصة هتبقى مختلفة تماما يعني، انما رد فعل متوازن جنب الذعر الشديد اللي موجود في اوروبا. اوروبا فيها يعني جنون جنون بمعنى الكلمة، يعني حتى جمعيات القطط حتى عايزين ينفوا وجود روسيا. وده يمكن عايز يفتح لنا كلام، ممكن الجزء الاولاني الحلقه نتكلم عنه، ان يا جماعه انتم تشاهدون الان هؤلاء الناس اللي عملوا الاباده للهنود الحمر، واللي كانوا بيحاولوا يعملوا اباده للمسلمين، واللي دخلوا القدس فقتلوا الناس فيها، انتم تشاهدون لايف بعد قرن ونص من الكلام عن الانسانويه والليبراليه وحقوق الانسان العالميه و و و و أنتم تشاهدون صورة حية لأوروبا. وليه أوروبا تحديدا اللي بتعمل كده، وده أهميته إيه؟ يا جماعة أمريكا، الشعب الأمريكي عنده من الثقافة بتاعته فيها قيم، فيها الغلظة والغرور والعنف وبتاع، دي هم إحنا مبسوطين، إحنا كأمريكان، إحنا كاوبوي بتوع عبادات وبتوع، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في أكبر حيطة. الشعب متنوع، والحاجات اللي فيها قوة وثقافة القوة وثقافة الغلظة والعنصرية والحاجات دي متجذرة في الشعب الأمريكي أكتر من أوروبا اللي بعد، يعني احنا بنتكلم على 80 90 سنة دلوقتي ولا 80 سنة، أوروبا عمالة إن هي منارة الليبرالية والتعددية والتنوع و و و ما عدا بس شوية كده وحشين طلعوا كانت مفاجأة اللي هم اليمينيين وبتاع. فلما اوروبا بتشوفوها انتوا بتشوفوا بس حي لما هي اوروبا. اولا فشل ذريع لكل الكلام بتاع الانسانويه ودين الانسانويه، ومفيش حاجه اسمها ان ده عشان لونه ايه ولا عرقه ايه، ومفيش حاجه ان احنا عشان عدو بنعاديه فاحنا بنعاديه خالص، ازدواجيه ازدواجيه معايير بجحه جدا. هيبقى البث ان شاء الله الليله. ازدواجيه معايير متبجحه لابعد الحدود. هو ده اللي عندنا، دوستويفسكي مش هيتدرس، الطلبة الروس بيتم التضييق عليهم، مش طايقين حاجة اسمها روسيا، القطط هيتعمل عليها عقوبات على القطط اللي جاية من روسيا. يعني حاجات انت بالنسبة لك، انا عمال احتفظ بكل الاخبار دي، عمال احتفظ عندي بيها، ده ارشيف عظيم. انتوا بتشوفوا بس حي للاوروبيين ان ليه هم الناس ديت كانوا بيعملوا ابادات جماعية في الجزائر وفي جنوب افريقيا وفي الكونغو وفي امريكا الجنوبيه، بتشوفوا بس حي مين هم الاوروبيين. ده كده الاوروبيين اللي بقوا مخنثين، خدوا بالكم يا جماعه، ده دول الاوروبيين اللي توقفوا عن الحروب، الاوروبيين طول تاريخهم بيحاربوا بعض اصلا. فده دي اوروبا اللي ما فيهاش حروب بقالها من سنه 45، دي اوروبا اللي ما فيهاش حروب كبرى، يعني لا طبعا حروب البلقان والحاجات، لكن حروب كبرى في اوروبا ما فيهاش حروب كده، الاوروبيين المخنثين بيعملوا كده. فان انتوا تتكلموا يا جماعه، الصين حاجه بتعارض مباراه الدوري الانجليزي للجوله القادمه عشان وقفوا مع اوكرانيا، يا جماعه كل الكلام ده مش وقوف، الصين لسه ما وقفتش مع روسيا، لان الصين عارفه خطوره انها تصطف مع روسيا صراحه في الوقت اللي الدنيا كلها مولعه فيه ده. احنا كده بنتكلم على تحالفات عالميه وهم عاملين يتكلموا ان حرب عالميه، لا الصين ما كانتش عايزه حرب عالميه ثالثه، عارفه هدخلها بايه؟ اذا كان روسيا على فكره ممكن لو اوكرانيا دي قعدوا فيها روسيا تضرب فيها وهم يضربوا فيها، وروسيا مستعده تفضل في اوكرانيا 10 سنين مفيش مشكله، حروب مفيش، ما عندها مشكله، بس هي عندها مشاكل مش من الاعتاد العسكري. يعني الاعتاد العسكري هيتناقص وعندها مشكله اعتاد عسكري هينقص، لكن ما عندها المشاكل الحقيقيه هتبقى في الاقتصاد وفي الازمات اللي خدها الموقف الاوروبي المفاجئ بالنسبه لروسيا. الصين ما عندهاش العتاد الكتير ده. يعني احد الاخوه كان بيتكلمني على التكنولوجيا والصين متفوقه في التكنولوجيا. يا جماعه مش مساله تكنولوجيا فقط، مساله العتاد الكثير. ان ممكن اسرائيل يبقى عندها تكنولوجيا متفوقه على حاجات روسي، لكن اسرائيل ما تقدرش تصمد ربع ساعه قدام روسيا. ايه السبب؟ مع ان ممكن تكون تكنولوجيا متفوقه، العتاد العسكري اللي عند روسيا كتير جدا يسمح لها انها تخوض حرب عالميه كبرى. يا جماعه انتوا تعرفوا الى الان النخبه القوات اللي هي المتصنفه ايه، اللي هي الاي دي، اللي هي القوات الممتازه من روسيا اللي هي التقيله، ما نزلتش لغايه دلوقتي المعركه. ليه؟ عشان كده ليه تلاقي بعض مدرعات عشان الوقود وقفت، عشان مش عارف ايه. لغايه دلوقتي روسيا ما نزلتش القوات النخب والحاجات التقيله بتاعت روسيا اللي هي مجهزاها للتقيل دي، بتكون موجوده جوه روسيا. دي بقى الامن القومي اللي هو بقى خلاص روسيا حاسه ان لا انا كده بضيع بجد، لا هدخل بقى، هدخل. دي القوات دي روسيا مجهزاها من ايام الاتحاد السوفيتي لانها تحارب امريكا، والى هذا اليوم مجهزاها انها تحارب وتتصدى لتحالف مكون من امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا وكل اوروبا، ومستعده بهذه القوات انها تواجه كل دول. فتخيلوا هي شايله ايه لسه جوه. هي الى الان ده مش ارهاب يا جماعه عشان بعض، لا روسيا هي نفسها اللي الشيشان، لولا الخيانات وكل حاجه كان الشيشان طلعت عين روسيا. هي دي نفس روسيا اللي في عز جبروتها وما كان قوتها اقوى من كده ايام الاتحاد السوفيتي، والمسلمين في افغانستان هزقوها، وزي ما هزقوا امريكا. امريكا قعدت تقول لا ده انتوا هزقتوها عشان الصواريخ بتاعتنا وبتاع. طب يا حبيبتي تعالي امريكا انت نفسك خدي بقى العلقه دي عشان تعرفي ان لا، هو النصر من عند الله وليس النصر من عند الصواريخ ستينجر او الصواريخ اللي انتوا بعتينها لنا. لا تكونوا بتحلموا ان صواريخكم، تعالوا انتوا شخصيا يا امريكا عشان تتهزقوا في افغانستان. ودي دي خطوره افغانستان. افغانستان امريكا كانت دايما الدعايه بتاعتها بما فيهم الازيال عندنا، اللي هي الدعايه بتاعت لولا نصر امريكا، نصر الله ايه؟ لولا نصر امريكا ولولا صواريخنا ولولا دعمنا كان زمانكم اتمسح بكم البلاط. ثم امريكا تدخل يتمسح بها البلاط. فده حاجه النصر ده بعيد عن الاخوه الافغان، بعيد عن ده حاجه للمسلمين. النصر ده لربنا سبحانه وتعالى، ان هو انا الاول انا الاخر انا القاهر فوق عبادي. بس ده الرساله. صواريخ مين يا رمم انتوا؟ ايه امريكا مهما عملتي؟ فانا بقول بس دي حاجه، ده الجزء القدر اللي لازم نفهمه، ان احنا ليه ما نخافش من حد خالص؟ احنا نخاف من ربنا سبحانه وتعالى وحده. انما الجزء بقى اللي احنا لازم نعرفه في التفاصيل، وهي ان الى الان روسيا ما نزلتش القوات الايه اللي هي القوات العليا، القوات اللي هي وطبعا كان وهي كانت متهزئه في العراق، خسيره في العراق في بعض الحاجات، ان هي كانت خسيره معديه افغانستان لولا الفتن ولولا الحاجات اللي حصلت في العراق وصناعه الفتن. فان يا جماعه حد يتخيل ان روسيا الى الان، لا روسيا الى الان لسه روسيا ما دخلتش بقوات الرئيسيه ومش هتدخلها في موضوع اوكرانيا. ايوه هيبقى خسائر كتيره الا اذا الموضوع تطور، وده انا بستغربه بس هيفضل ان شاء الله. وده انا من الحاجات اللي بستغربها، ان في تحليلات يا جماعه انا مش عارف الجرأه بتاعت ان ايه 2022 هيحصل كذا كذا كذا. وده ايه يا جماعه التحليلات دي؟ ايوه ممكن تصدف، ايوه ممكن تحصل صدفه تحصل، بس لازم تعرف ان برضه ان في احتمال كبير ان كمان 3 شهور او شهرين تكون امريكا واوروبا قاعدين مع روسيا بيتصالحوا وخلاص اوكرانيا إيه، لا احنا عايزين بقى حل وسط ان اوكرانيا تكون منزوعه السلاح. على فكره هتبقى روسيا عملت اللي هي عايزاه، شكرا سلام عليكم، هتروح طالعه منطقه منزوعه السلاح بس. اه شكرا ماشي، انا كروسيا انا موافقه، وساعتها اوروبا كلها هتفرح، هيبقى انتصرنا كده، اخدنا انتصار حلو، وهيرجع تاني يوم ترجع للسويفت وترجع مش عارف ايه، والعقوبات تتشال والدنيا تبقى سمنه على عسل. ممكن امتى؟ ممكن شهر 6 اللي جاي تلاقي الدنيا كلها بقت كده، ان روسيا تاخد اللي هي عايزاه وامريكا والغرب تاخدوا اللي انتوا عايزاه. بس اه انتوا تاخدوا كذا واحنا ناخد كذا، خلاص خلصت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمسألة ان في توقعات وتحاليل ما فيش مشكلة يا جماعة، بس في حاجات زي ما قلت لكم لما اتكلمنا عن اثيوبيا السنة اللي فاتت قلت لكم انا حاطط ان احتمال 60 70% مثلا ولا اي حاجة من الاحتمالات، بس ما بحطش احتمال او 90%، انا ما بحطش تأكيدات لحاجة، في توقعات ان هي رايحة على حاجة زي كده لكن ما بحطش تأكيدات. انا اللي بيضايقني بس النبرة بتاعت او نبرتين، النبرة الاولى بتاعت التأكيد هو هيحصل كذا كذا كذا السنة دي. لا على فكرة ممكن روسيا لو قعدوا دي قوة عظمى، لو روسيا خلصت عشان كده عايزة تخلص اوكرانيا بدري وبسرعة، وممكن تخلصها على فكرة لو خدت كييف وخدت الحاجات اللي تلاقي اوكرانيا دي كلها وقعت مرة واحدة. وهو النمط الروسي في الحروب مش نمط زحف مدينة مدينة، لا النمط الروسي في الحروب بشكل عام ان هم بيفتحوا جبهات كتيرة وبيبقى ضرب، بيقول لك ده النمط ده من ايام الحرب العالمية هم بيعملوه، ان هم يدخلوا مثلا بلد فيروحوا فاتحين المدينة دي والمدينة دي والمدينة دي ويبقى ضرب في كل حتة بيخلوا العدو تتشتت القوات بتاعته. فهي دي طريقتهم، بيقول لك دي طريقة الروس أساسا في الحروب، اللي هي يدخلوا من كل حاجة. فالحتة الكلام بتاع إن روسيا ممكن اتورطت في أوكرانيا، لا ممكن واحتمال كبير يبقى اتورطت في أوكرانيا، هي اتورطت في حرب ممكن تكون أطول من اللي هي مجهزاه، واكبر ردة الفعل اكبر من اللي هي مجهزاه، هي ما كانتش متخيله رد الفعل الاوروبي والغربي ممكن يكون بهذا الحجم، لان هم كبروا الدنيا قوي. لا ده انتوا بتاخدي اوكرانيا عشان بعد كده تدخلي بولندا وهتدخلي تاخدي مش عارف ايه وهتقفي هتاخدي المانيا، يبقى انتوا ناويين تاخدوا اوروبا كلها. اظن يعني والله اعلم ان بوتين ما جاش في خياله الاحلام دي كلها، ان بوتين ما جاش في خياله ان انا ناوي اخد لغايه انجلترا واخد اوروبا كلها تبقى مسيطره تحت ايدي. لا لا انا ما اظنش ان بوتين جا في اكبر خيالاته والطموحات ان هو يوصل لكل ده. انا عايز امن قومي اوكرانيا. البعض يقول لي اوكرانيا ليه مساله وجوديه، مساله وجوديه ايه؟ ما هو جنرال، في جنرال روسي طلع من كام يوم وشرح الموضوع اللي لسه مش فاهم، يعني اللي هم يا جماعه احنا كان ممكن الصواريخ النوويه طول ما هي متواجده في بولندا وفي الاماكن دي والحاجات دي كلها احنا ممكن المسافات تسمح لنا برد فعل في موسكو، ان والحاجه جايه لنا والصواريخ جايه لنا نقدر نعمل رد فعل. بيقول انما لو اوكرانيا انضمت للناتو او الاتحاد الاوروبي وبعد كده هتبقى خطوه للناتو، الصواريخ لو الناتو نشرها على حدود اوكرانيا مع روسيا، الصواريخ لو طلعت احنا كروسيا هتكون موسكو دي هي والبلاد وكل روسيا حصل لها إبادة قبل ما نعرف نتنفس، قبل أن يرتد إليك، قبل ما عينيك تطرف كده هتكون خلصوا علينا. مفيش بقى حتة الرد الفعل. بص بقى فكروا تفكير هم بيفكروا إزاي. أنا لو صواريخ نووية على حدودي مع أوكرانيا ما جبناش 400 500 كيلو، لو اتضربت عليا على العاصمة انا مش هعرف ارد، روسيا دي كلها هتتباد قبل ما حد يحط زرار رد فعل على اللي عملوه ده، فخلاص كده روسيا انتهت. ليه بقى؟ لان روسيا عارفه هم كمان بيفكروا ازاي. احنا اوروبيين زي بعض يعني، احنا شرقيين وغربيين، انما انتوا اوروبا كلكم، احنا كل تفكيرنا تفكير، دول تفكيرهم تفكير ابادي، ابادات لبعضهم البعض. فروسيا عارفه كويس ان لو النيتو وصل لهذه المرحله لن يتوقف الا لما يخلص على روسيا دي وينهيها من الوجود. هم فاهمين بعض، فاهمين بعض. فالكلام بتاع ده التهديد الوجودي، تهديد وجودي الروسي، طبعا تهديد وجودي الروسي، روسيا هتبقى بتنتهي لو سمحت للنيتو ان اوكرانيا تنضم له. طيب تعالوا بقى الحاجه الثانيه، نرجع للموضوع الرئيسي، الموضوع الرئيسي في الجزء الاول من الحلقه، وهو مساله اننا ان انتوا بتشوفوا يا جماعه، هل انتوا شايفين شفتوا العقليات يا جماعه؟ اولا اللي بيحصل ده رد مهم جدا على كل اللي كانوا عمالين يتكلموا ايه ده هنقاطع الزبادي، هو احنا هنقاطع المنتجات الفرنسيه عشان بيهينوا النبي؟ يا عم بلقى. انت فاكر هيأثر؟ لا يا حبيبي، قطعوا القطط هناك، نفس عبيد الغرب الكلاب اللي عندنا بيعبدوا الغرب وبيسجدوا له، دول هم نفسهم اللي شايفينه قاعدين زي الجزم دلوقتي، شايفين اوروبا لما تيجي تحمر عينيها بجد لحد، ولا ده لسه ما حمرتش عينيها، دي روسيا تبعهم، دول بيأدبوها بس. روسيا دي لو دولة إسلامية، لو إيران هي اللي داخلة تاخد أوكرانيا، لا لا لا لا لا لا، فيلم تاني والله. كان أوكران كان زمان إيران دي بيتحدف عليها القنابل النووية من تاني يوم، ولا نرجم بالغيب والله أعلم. لكن صدقني صدقني اللي شايفينه احنا يدل ان ده كان هو التحليل المنطقي، ان ممكن حاجه زي كده تحصل. كان هتتضرب بالنووي تاني يوم. لو كانت دوله، لو روسيا دي دوله اسلاميه، كانت هتتضرب بانه معهاش نووي ومعهاش حاجه تهددهم، كانوا هيضربوها بالنووي. ده يا راجل، ده لو هي مش دوله نوويه اصلا، وهي ولا ذات مسيحيه ارثوذكسيه زي ما هي كده، بس ما كانش عندها نووي، كان ضربوها بالنووي اصلا على اللي عملته ده. دول اوروبا، دول اوروبا اللي العبيد عندنا بيعبدوها، والحضاره والانسانيه والثقافه والانسانيه هي دي اوروبا. اوروبا اللي عملت ابادات. لما جينا اتكلم مره عن اوروبا الظلاميه اللي مش عارف، اللي يقول لك ايه اوروبا المسيحيه واوروبا الوثنيه، اوروبا هي اوروبا. لما كانت وثنيه بيعبدوا الهه في اليونان والرومان، كان الفكر بتاعهم ان انا ادخل واحرق قرطاج واحرق كذا واحرق كذا، ويجوم يحرقوا الاسكندريه كذا مره، ويجوم يحرقوا المدن، فكر ابادي. وثنيه وحشه، وحشه الوثنيه، يلا بينا نبقى مسيحيين. بقوا مسيحيين، اللي هيقول اي حاجه غير عقيده التثليث هنعمل له اباده. بل اول ما، لو تتذكروا حلقات الاسكندريه الثلاثه، لما جبنا الحالات، اللي هو لما نزل المنشور المناشير اللي بدأت تتكلم على ان ليس مسموحا في الامبراطورية الرومانية بأي ديانة غير المسيحية، ولم يجرؤ واحد، لم يكن واحد خلاص يجرؤ ان يعبد اي حاجة غير المسيح، بالمنشور الشهير جدا بتاع الامبراطورية الرومانية. وبدأ يبقى فيه هجوم وكل ومصادرة لكل الحاجات الوثنية اللي كانت موجودة، المعابد بكل حاجة تتحول لكنائس، سرقة مفضوحة وقتل للكهنة الوثنيين في مصر والشام وفي اليونان. أغلب العالم في الوقت ده كان وثني، أغلب عالم البحر المتوسط. تخيل لما يصدر قرار ممنوع أي حاجة، أي ديانة غير المسيحية، واللي هيتمسك هيتقتل، هيتقتل. فأنت دي هي دي أوروبا لما كانت وثنية، ثم لما كانت مسيحية، ثم لما كانت أوروبا تحولت إلى علمانية ليبرالية. هي ثقافة متغلغلة في هؤلاء الناس، ثقافة المحارب الإبادي ده، ثقافة الحروب الإبادية. أنا العدو بتاعي لازم أخلص من شره إلى الأبد، أخلص عليه خالص. مفيش، اتفرجوا بقى، أنا بقول لكم اقعدوا الأيام دي استمتعوا، وحطوا الحاجات في دماغكم، حطوا الحاجات في دماغكم، المعاني بتاعت الحرب دي والحاجات اللي بتعملها اوروبا. سيبكم من معاني الحرب كمان، الحاجات اللي بتعملها اوروبا، الردود الفعل اللي بتعملها اوروبا هي اعظم حاجه هتحتاجوها كتير السنين الجايه. اي ليبرالي، اي حد يتكلم، انتوا لازم عندكم كل واحد عنده ملف كده شايله في ردود الفعل العنصريه الاوروبيه، وفي ردود الفعل الاوروبيه بشكل عام. دوستويفسكي مين؟ مين ده اللي مات من 100 ولا 200 ولا 300 سنة ولا 1000 سنة؟ مفيش حاجة اسمها حد أديب روسي يدرس. القطط هيتعمل عليه عقوبات، اللي هيجيب قطط روسي هيتعاقب. دلوقتي والسياسة، والسياسة اللي لو لاعب كتب أنا مع فلسطينيين، إسرائيل بتقتلهم، لا أنا مع الفلسطينيين إن هم في القتل. اللعيبه المخنثه اللي ما يرضوش يكتبوا كلمه، ويروح يوم لما ينزلوا يروح يقول لك ايه، نرجو وقف العنف. يا مخنث، يا مخنث، ردودك مخنثه، ردود مخنثه، ليست ردود رجال ولا ردود نساء اصلا، ولا ردود حاجه تنفع تتصنف في الجنسين، ردود مخنثه. هو ده، لا، خبر القطط مش هزار، ده حقيقي، خبر القطط ده مش هزار، انا جبته من كذا مصدر، انا كنت فاكر الاول هزار، لقيته من كذا مصدر. ردود يقول لك ايه، اوقفوا العنف في ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين. اكتب كده لو انت راجل من ظهر راجل، اكتب اوقفوا العنف بين الاوكرانيين والروس دلوقتي، اكتبها دلوقتي، اوقفوا العنف بين اوكرانيا والروس. واحنا بالنسبه لنا ده مش حقيقي، ما يتحرقوا بجاز الاثنين، اوقفوا العنف عن ام، وقفتوا ما وقفتوش بقى يا رب تتحرقوا بجاز انتوا الاثنين. روس بيضربوا في بعض على فكره، اوكرانيا وروسيا، روس الروس بيتحاربوا مع بعض. هي روسيا رايحه تحارب بولندا ولا السويد؟ لا ده روس ما بينهم بين بعض بيتحاربوا. الاوكران هم، انت عارف كام واحد من اللي حكموا روسيا الاتحاد السوفيتي كان او ناس كانوا في الحاجات الاساسيه في الاماكن الاساسيه والرئيسيه في الاتحاد السوفيتي اصولهم اوكرانيه اساسا؟ دول الروس بيحاربوا بعض يا حبيبي، دول الروس بيتحاربوا مع بعض. ما يتحرقوا بجاز على اللي عملوه فينا. لسه شايف فيلم في معره النعمان في سوريا وهم عاملين يعملوا اباده للناس وقتل للناس واباده، مسح مسح، بيعملوا ايه في ادلب؟ بيبيدوا الناس، بيعملوا اباده للناس. وعادي كان كاس العالم ويطلع عصام الشوالي في كاس العالم يقول ظلمت روسيا وظلمها وظلمت صورتها كثيرا والله انها دوله حضاره. عصام الشوالي عمل فتره، عمل مره قعد يتغنى بالروس، الكلام ده في كاس عام 2018 روسيا اللي كانت عملت ابادات بعد الابادات اللي عملتها دي كلها. عصام الشوالي وهو معلق كره قدم، اشهر معلق لكره القدم في العالم العربي، قعد يتغنى بروسيا وازاي اتظلمت وازاي اتشوهت صورتها وان قد ايه دوله كلها حضاره و و و و. فيلم بتاع معره النعمان، حاضر احاول اجيبه لك. حاضر يا رب تكون الصفحه مفتوحه. فا ايه اللي خليني انا ك ك ك لا مش قادر اجيبه، مش عارف فين، هحاول اجيبه لك، هحاول احطه لكم مره على الصفحه. ده هو في حد كده واحد سوري ناشط سوري بيجيب افلام من القنوات الروسيه، حاجات مفاجآت يعني. فانتوا يا جماعه، انت تجرؤ كواحد مسلم عايش في الغرب تنزل تقول اوقفوا الحرب، اوقفوا الاباده او الحرب المشتركه او سفك الدماء ما بين، انت لازم تندب تشجب روسيا، لازم تهاجم روسيا، لازم تهاجم روسيا. لو قلت ستوب وور، بس حط اكتب ستوب وور اوقفوا الحرب وانت حط علم اوكرانيا، وبقى كل الكره شفتوا حتى الفيفا يا جماعه، انتوا عارفين الخبر برضو بيتكلم على القطط. الفيفا اللعبه اللي بيتلعب بيها، مش الكوره، مش الفيفا بتاعت الكوره اللي طرد روسيا واخر قله ادب. الفيفا بتاعت كره القدم دي ورت الوجه بجد، احنا ايه؟ احنا مجرد مؤسسه تابعه للغرب في كل شيء ببجاحه. احنا هنلغيكم من على هنلغي وجودكم من كره القدم العالميه. ليه يا حبايبي؟ ليه حصل ايه؟ روسيا بتحارب دوله؟ بتحارب دوله تبعها؟ او مش تبعها حتى، ايه اللي عملته؟ ومش انتوا المفروض كره هيئه عالميه لكره القدم وانتي راسيزم، احنا ضد العنصريه وضد التمييز، ولابد نجيب ستات تحكم ماتش رجاله، ولابد ان نجيبوا خناسين يحكموا، ولابد ان نعمل مش عارف ايه، ولابد ان انتوا ترفعوا. ويا قطر هترفعي، هتسمحي لنا ان احنا نرفع الاعلام بتاعت اللوطيين؟ ولو الا حاضر حاضر حاضر، القطرين قال لاسيادهم حاضر حاضر، بس معلش اصل مش هينفع نعلن قوي انما حاضر حاضر. اسيادهم، اسياد القطريين، وقال للقطريين احنا متحكم، احتلال احتلال غزو فكري كامل، والقطريين راضيين كل ده عشان يجيبوا كاس عالم. جاتكم 60 خيبة على خيبتكم، الهي يا رب ما يتعمل، الهي يا رب ما يتعمل عشان تبقى قاهره ليكم. مش بتكلم على اهل الاحسان واهل الخير من القطريين اللي اكيد مقهورين من اللي بيحصل، واللي مقهورين من بلدهم اللي بايعه نفسها بهذا الشكل. انا مش بتكلم على اهل الخير، انا بتكلم على اللي فرحانين بالمنظر ده. واحتجاز سيارات طبعا، وسفن مدنيه للروس ياخدوها، ده الغاء وجود اباده اباده اباده، ده كل ده اوكرانيا. امال لو روسيا بقى كان ليها اطماع بجد وراحت داخله بولندا والمانيا وعايزه تتمدد بجد تاخد حقها، المانيا ام 300 دبابه دي، لو روسيا عايزه تدخلها ولا فرنسا ولا بتاع، لو روسيا عايزه تدخل الدول دي هيعملوا ايه؟ ده اوكرانيا، ده حيا الله اوكرانيا، ده كل الهوجه دي. وروسيا انا بقول لكم من كل التحركات بتاع روسيا بتدل ان روسيا مش عايزه اصلا تعمل تاخد كل اللي هم بيقولوه ده. هي بتتحرك. لا وإلا كان الأول تتحرك من إستونيا ولا لاتفيا والحاجات اللي فوق، لا تاخد تتمدد لو عايز تمدد. ده مش موضوع توسعي، هم بيعملوها إرهاب. هو اللي بيعملوه ده كله من حرب حقيقية وحرب نفسية. هم بيعملوا إرهاب، إن بصوا أوكرانيا دي لو أنتوا اتحركتوا أكتر من كده، لا يعني هتبقى حرب عالمية بجد. بيرهبوا الروس. لكن هي دي أوروبا، هذه هي الثقافة الإبادية اللي عند هؤلاء الناس. هذه هي الثقافة الإبادية. أنتوا بتتفرجوا على، أظن بقى لما تيجي تقرأ ما يبقاش غريبة عندك خالص. ليه؟ لما تيجي تقرأ تاريخ أمريكا كانوا بيعملوا إبادة ويدخلوا يعملوا حفلات صيد، يروحوا يصطادوا بتاع دوت السكان الأصليين من أمريكا، حفلات صيد ويصطادوا. وإزاي ليه قتلوا الستات ويقتلوا الأطفال ويدبحوهم ويقطعوهم ويسلخوا الراس العيال الأطفال الصغيرة ويسلخوا الرجالة ويجيبوا ليه الحاجات دي كلها بتحصل؟ ايوه بس حياة ظل، انا ما مسحتش اي بس من الحلقات اللي فاتت. اظن انتوا شايفين بعينيكم مين هو، مش الوجه الحقيقي. العلمانيه يا جماعه مش العلمانيه، العلمانيه ليست لا شيء. العلمانيه هي مجرد اديان الافكار العنصريه والحاجات خلوها في شكل اديان. ليه في مسلمين في تويتر بيدعوا روسيا بالنصر؟ يا جماعة أنا مش عارف أنتوا مش متابعين كويس، أنا متابع عشان في ناس عبيد لروسيا عندنا هنا، أغلبهم سوريين بيعبدوا روسيا، بيعبدوها من بعد ربنا سبحانه، من بعد ربنا ما بيعبدوش ربنا، روسيا هي المعبود وبوتين هو المعبود. في المنتديات بتاع التسليح والبتاع، في احتفالات فيها بان روسيا عاملة وروسيا عاملة وان هناخد أوكرانيا، احتفالات اغلبهم السوريين بتوع بشار. فوالله يا جماعه انا بس عايزكم الجزء الاولاني من الحلقه اللي بننهيه، ان مهم جدا ان انت تشوف اللي بيحصل الايام دي بالعين دي. ده غير الشيشان بس، لا في العرب كتير عندنا بيعبدوا روسيا. عايزكم تشوفوا بعينيكم مين هم الاوروبيين، عشان يجي لك كلب بعد كده يقول لك هو انت لما تقطع العربيات الفرنساوية هيفرق؟ يا سلام، الاوروبيين يا حبيبي بيقطعوا القطط، بيقطعوا كاتب ميت بقاله 200 سنة. ده مش بيقطعوا، بيعملوا حظر ان حد يسمع عنه اصلا. بلطجة وقلة أدب وسرقة سفن ومدنية وإيقاف طيارات وهجوم وشيل من اللعب. يا راجل من اللعبة، يا راجل من اللعبة. لو في بديل اللي عاملها مسلمين وفرنسا عملت اللي عملته، حد يجرؤ يشيل فرنسا؟ كان هيطلع لنا يقول يا جماعة افصلوا ما بين الكورة وفرنسا، احنا صناع الفيفا، هنخسر، فرنسا أقوى منتخب في العالم. لا اشيلها ازاي يا عم؟ بتهاجم المسلمين وبتتوعد المسلمين وعمال تهاجم النبي وعمال تضايق المسلمين، لدرجه ان اي مسلم باقي هناك، باقي في فرنسا بارادته، هيحمل وزر كبير امام الله يوم القيامه. ده المسلم هيتحاسب لو انت قاعد في فرنسا. امال الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى لم تكن ارض الله واسعه، لو لم تكن نزلت في فرنسا كنت نازله في مين؟ اللي زي فرنسا واللي زيها، تبقى نازله في مين هذه الايات؟ واقرا الايات دي هتلاقي ان المسلم هيتعاقب. في مسلمين هيدخلوا جهنم ان هم كانوا قاعدين وهم كان مش راضيين يمشوا مع انهم دينهم بيتحارب وراضيين بالكلام ده. مش هقول لك فرنسي، ده المسلم اللي قاعد هناك موعود ان لو فضلت قاعد راضي موعود بانك هتحاسب امام الله يوم القيامه على اللي انت عملته ده. ليه؟ لان انت فرحان بالفتنه بقى ولا ايه؟ انت فرحان بان انت بتفتن بدينك وفي الحرب والحرب اللي قائمه على دينك ده، انت هتحاسب. ما بالك بالفرنسيين؟ تخيل في بديل الصناع بتوعها عرب، كان حد هيجرؤ فيهم يشيل فرنسا؟ ولا حد كان هيقول لنا يا جماعه افصلوا يا جماعه. ادي الاوروبيين بقى، ادي الاوروبيين، اتعلموا منهم شويه. بقولها بس للاسف ما بقول لهم، ما كلكمش اتعلموا منها الاباده، اتعلموا منهم الكره، اتعلموا منهم انكم تكرهوا. يعني ايه تكرهوا عدوكم؟ تكرهوه للأسف للأسف تاريخ العرب والمسلمين من المسلمين بشكل عام، أنا حتى ما لقيتش عرق يعني أقرب العروق الأعراق لمسألة الكراهية، والله ما لقيت حاجة زي أوروبا. أنا كنت أقول للفرس مثلا شوية، العرق الفارسي لما بيكره بيكره، لكن والله لا، احنا شفنا من أهل فارس مقاتلين، وكانت فارس قلعة الإسلام السني أصلا وقت ما كانت مصر والشام والجزيرة العربية معقل الحركات المتطرفة ضد الإسلام السني، بل ضد حاجات الكرامتة مثلا، كان ضد الإسلام نفسه في الخليج العربي، وكان كل حاجة كانت فارس معقل السنة اللي بترد على هذه الفتن. مفيش حد زي الأوروبيين يا جماعة، مفيش حد زي الأوروبيين. لو كرهوا بيكرهوا، لو كرهوك بيكرهوك، لو حاربوك مش بيحاربوك إن إيه يبقى في حاجة من بينا اسمها ناخد وندي، لا، حرب حرب حرب حرب، يعني أنا خايف على نفسي بجد، غير حرب بيعملها إنجلترا هنا بتاع، لا، حرب حرب حقيقية، أنا يا أنا يا أنت، مفيش حاجة اسمها هخلي لك حاجة، لازم أقضي عليك وعلى وجودك من الكوكب خالص. يا ريت تتعلموا منهم ازاي تكرهوا، ما هو الكراهيه دي تعلم وفضيله. اللي يقول لك الولاء والبراء واهميته، لا لا، اتعلم يا حبيبي، اتعلم يعني ايه الكراهيه بجد، دي فضيله الكراهيه دي. ده اتعلم من دكتور علي فريد طبعا، استاذ. الصوره لسه وحشه يا جماعه خالص، والصوره والصوت بايظين. الله المستعان. مشكلة والله يا جماعة، مشكلة والله، مشكلة لما الواحد يلاقي الناس عندنا عارفين. صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، شوفوا ونتعلم ازاي نبيد، نتعلم ازاي نقدر نعمل ابادة. انا هعمل حاجة كده، قولوا لي لو الصورة بقت احسن بلغوني، لو الصورة اتعدلت كمان شوية كده يعني دقيقتين تلاتة كده، لو الصورة اتعدلت بقى حد يكتب ان الصورة اتظبطت دلوقتي. صلاح الدين الايوبي كان في فرق من الصليبيين، مع انه مشهور جدا بالتسامح، التسامح ليه اهداف استراتيجية، مش كانش متسامح لحاجة، ده الولاء والبراء عنده كان عالي جدا، بس كان عنده حاجات استراتيجيه ان انا ما اعملش ابادات، ما اعملش اباده. وقع في خطا استراتيجي، وقع فيه في عكه، وقصه ان قعدوا يتجمعوا في مدينه ساحليه واحده، دي كانت على المدى البعيد كانت غلطه، لكن الفكره بتاعته ان انا ما استخدمش المنهج الابادي عشان ما استفزش اوروبا، لان استفزاز اوروبا مؤذي. مؤذي. صلاح الدين على فكره كان اضعف من الاوروبيين. وحالنا ورغم كل الجيوش اللي كانت معاه دي، كان حالنا كمسلمين فعلا هم كانوا متطورين في الوقت ده، متطورين وعندهم أفضلية في التعداد وأفضلية في كل حاجة عننا للأسف. شوف الجيوش اللي كانوا بيبعتوها، بعتين 200,000 من ألمانيا، وبعتين 50,000 من فرنسا وإنجلترا. الجيوش المسلمين لما تشوفها في الناحية التانية، ما عندناش الإمكانيات دي كلها إن احنا نجمع ونحشد ونمشي كمان المسافات اللي هم كانوا بيمشوها دي في البحر وفي البر. احنا ما تاخرناش. اللي دايما يشتموا الدوله العثمانيه، يا جماعه التاخر من قبل الدوله العثمانيه بكتير. اوروبا كانت بدات تفلت في معدلات السكان، وتفلت في حاجات كتيره، واحنا لسه واحنا واخدين غطس. كان من الدوله العباسيه كنا بدا ناخد غطس جامد يعني، وهم كانوا طالعين يعني دي برضو حاجه، المساله القاء اللوم دائما على الدوله العثمانية التي جعلت أوروبا تتفوق وظلت راكدة وبتاع، على أساس إن المسلمين قبل الدولة العثمانية بيوم يعني كان المسلمين متفوقين، وأوروبا دي كانت متخلفة. لا، أوروبا كانت متفوقة عسكريا علينا، وكانت متفوقة في عدد السكان وديموغرافيا، وكانت متفوقة في كل حاجة على المسلمين. أنا بقول لكم من صلاح الدين الأيوبي، من دولة الذي صنع الدولة الأيوبية، كانت أوروبا متفوقة، وأيام الدولة الفاطمية كانت أوروبا متفوقة. فالمسألة بتاعت إن أوروبا لا ما كانتش كانت ضعيفة جدا، لا، طب ليه اللي عندنا ما راحوش أوروبا وعملوا حاجة شبه اللي هم عملوه؟ أوروبا كانت قدرت تعمل زحف يمشي من فرنسا وألمانيا، يلف كل أوروبا دي ويجي لنا يضربنا في قلب المشرق، وإحنا مش وقعدنا قرن مش عارفين نعمل حاجة جنب اللي عملوه ده. واحنا ما نقدرش نعمل زحف مقابل. احنا كنا في ضعف من زمن طويل، من قبل العثمانيين بقرون طويله، قبل العثمانيين كنا خلاص بدانا ننزل، لكن النزله بتاعتنا العثمانيين وزنوها شويه في المعارك، لكن ظل هم اضعف من تكتل اوروبا، لغايه لما راحت اوروبا نطه كبيره جدا في التسليح العثمانيين ما قدروش يجيبوه. معدات النمو السكاني مهزله، يعني الاوبئه عندنا كانت ابادات وحاجات، احنا معدات النمو السكاني فضلت. انا جبت لكم قبل كده فرنسا لما جت تحتل الجزائر، تقدير عدد سكان الجزائر من 3 ل 5 مليون، تقدير عدد سكان الجزائر من 3 ل 5 مليون، تقدير عدد سكان فرنسا 38 مليون. انجلترا وهي لما جت تحتل مصر، تقدير عدد سكان مصر كان 9 مليون، انجلترا كانت داخله على 40 مليون. في مرحلة من مراحل ألمانيا الموحدة وصلت ل 80 مليون أو حاجة 75 مليون. والعالم العربي كله ما يجيش يا جماعة إلى الآن، العالم العربي سيبكم من اللي حصل لأوروبا، لأن ربنا خسفهم إن يفضلوا عددهم كده، لكن العالم العربي الآن إحنا كام؟ ما أظنش ما نعديش 300 مليون، ما أظنش نعدي 300، نعدي 400، نوصل ل 400 500 مليون. اللي هي الهند اللي حته قد كده متكتل فيها مليار ونص. احنا العالم العربي ده كله تعدادنا من المغرب لغايه الخليج اللي فوق عند العراق وتركيا، كل الكوكب ده كله تعداده وما نجيبش 500 مليون. احنا لازال الى الان معدلاتنا فيها مشاكل. 400 مليون احنا لازال معدلات النمو بتاعنا فيها مشاكل ديموغرافي. لا زال معدل الموت الديموغرافي فيه مشاكل. المفروض المغرب العربي ده يكون 100 مليون، والجزائر 100 مليون، ومصر دي تبقى نص مليار، السعوديه والخليج ده المفروض ايه الدول اللي تعدادها مليون وبتاع، المفروض في رفاهيه، يبقى في تعدد، في زواج، وفي اولاد كتير، وفي بتاع وثقافه. احنا كان المفروض نمو الخليج العربي كله، يعني في فقر في طب الخليج العربي، المفروض الخليج العربي ده كان يبقى تعداده 300 مليون. دي فرصه التاريخ، فرصه ما جاتش في التاريخ ان يحصل، ان يبقى فيه الثراء ده كله والسلام ده كله في نفس الوقت في الخليج العربي. ثم تلاقي اعلى معدلات نمو سكاني حصلت في اليمن، اللي هي افقر حاجه اصلا في الجزيره العربيه مقارنه بعمان وغيرها. 430 مليون ربعهم من مصر، ما مشكله. الخليج العربي دي فرصه تاريخيه ان كان يبقى عدد السكان يوصل لارقام خياليه. حرب على ان لا اقعد على تعدد، اقعد خلي السكان عددهم كبير، لغايه لما الهند والصين ورونا اهو ده طلع عدد سكان ممكن يبقى كبير، والدوله غنيه عدد سكان يبقى كبير، وعدد السكان ده ليه اهميه اقتصاديه. ما عدد السكان دي كان دايما القيمه بتاعتها بينظر اليها بلا اي، عمرها ما اتغيرت، يعني انها قوه عسكريه. كل لما عدد السكان يبقى اكتر، كل ما القوه العسكريه بتبقى تخيف، تبقى مرعبه. ان ده من يعني حتى لو لما جاء ميرشايمر يتكلم عن القوه الكامنه، القوة الكامنة من دولة من أهم الحاجات بتاعتها إن التعداد السكان دي قوة كامنة في الدولة، لو حتى عسكريا مش قوية، بس أنا خاف أدخل الصين، مليار ونص بني آدم ياكلوني يا عم، لو طلعوا بسنانهم بس هياكلوني، فلازم عشان أسيطر على السكان دول كلهم لازم يبقى عندي جيش قوي جدا عشان أسيطر على كل دول. وعشان يبقى عندي جيش قوي ومقيم دائما في الصين أنا هدفع كتير جدا، فده يؤثر على الاقتصاد بتاعي. بصوا لها ازاي بيتنظر اصلا، ليه انا ما ادخلش مثلا دوله زي الصين؟ ليه انجلترا كانت سايبه اداره مصر لقوات مصريه وشرطه مصريه في حين ان هي مخليه القوات بتاعتها مركزاه؟ لان على كاهل الدوله بيبقى شيء كبير جدا ان انا اقدر اسيطر على الدوله دي، فاحط كل الضباط بتوعي يبقوا انجليز في كل شبر في مصر. ما اقدرش اعمل كده، لازم اعتمد على العملاء المحليين. صورة وحشة. طيب معلش احنا كده كده الموضوع احنا انا بسجل الحلقة. فوالله يا جماعة يعني محاولة الإظهار إن لا ده حاجة أي كلام، لا ده عدد السكان ده مهم جدا، لم يكن هناك خلاف في أهمية عدد السكان بالنسبة لقوة الدولة وقوة الدولة العسكرية، لكن كان الخلاف حاصل فين؟ في القوة الاقتصادية. النظريه الاقتصاديه الكلاسيكيه او الكلام الكلاسيكي اللي كان بيتقال ان كل ما اللي هي الحاجات اللي جايه من مالتوس وغيرها، ان كل ما عدد السكان يحصل فالمتواليه هندسيه، فعدد السكان كل ما يزيد الدوله الناتج المحلي اكتر يقل والدوله هتبقى افقر. ثم جوبه بتحدي كبير حصل ليها من الصين والهند والدول اللي هي عدد سكانها كبير وقدرت يبقى ليها مش مكانه بل يبقى ليها الرياده في العالم، الصين تحديدا يعني. فانت بتتكلم على ان مساله تعداد السكان حتى كان النظريه من الناحيه الاقتصاديه، حتى هذا الامر من الناحيه الاقتصاديه بقت اسطوره خلاص. ان انت تتكلم على ان عدد السكان دي حاجه سيئه بقت من الناحيه الاقتصاديه اسطوره، ده كلام فارغ. لا، من الناحيه الاقتصاديه هو عندك الصين وقدرت تنمو، وعندك الهند وبقى اقتصاد الهند قد اقتصاد الدول كتير وناتج محلي وكل حاجة بقى أعلى منك. دول عددها قليل جدا زي دول الخليج وفلوسها قد كده وبترول وكذا وكذا، ومع ذلك في التعداد كدولة وقوة دولة موجودة كالهند، لا الهند لها وزنها في المكان العالمي أكتر بكتير من كل دول الخليج، أكتر من الخليج مجتمعا، أكتر من العالم العربي مجتمعا كمكانة كقوة اقتصادية وعسكرية. فالمسألة تعداد السكان وأهمية تعداد السكان. يعني نقفل الموضوع الأولاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان انا عايزكم تشوفوا بعينيكم ما معنى ايه، مين هو الأوروبي وايه هي الثقافة الأوروبية، أهمية العداء وأهمية ان انت تبقى فاهم العداء. احنا لو دخلنا إسرائيل رمت سلاحها بكرة والعرب والمسلمين دخلوا بكرة الصبح وبقى إسرائيل ما عندها سلاح وكل القوى العظمى دي في نيزك كده نزل وقع على اوروبا وروسيا وامريكا، تخلصت مفيش الدول دي خالص، وروسيا دي واسرائيل دي نزعت السلاح بتاعها، احنا بكره هندخل المسلمين ثلاث ارباع المسلمين الثقافه بتاعها هيتكلموا على ان ايه الحاجات الشعب، يا معلش احنا هنقتلهم، معقوله عايزين يعيشوا، هيعيطوا لما تعيطين اليهود وبعدين عايزين يعيشوا، اهم حاجه عندنا القدس ناخدها وبتاع مش يعني ده هيبقى غريب عن الثقافه بتاعت المسلمين الايام دي. الله المستعان. حروب الجيل الرابع، انا مش عارف ايه حروب الجيل الرابع والكلام ده، الكلام دوت يعني مش عارف، يعني ما عندناش، ما فيش حاجه في حقل العلاقات الدوليه والحاجه اسمها حروب الجيل الرابع بتذكر بان احنا نناقشها ونذاكرها وبتاع. الحروب هي الحروب، صراع على السياده والقوة، لأن القوة هي صراع عليه على القوة عشان السيادة، هي الحروب. مفيش حاجة اسمها أصل، ما يمكن يكون ما احتمال بتاع هي الحروب. باستخدام الأساليب معلش جرد كده، حروب الجيل الرابع هي محاولة ضرب البنى التحتية عن طريق إن أنت تعمل حاجات بالإنترنت والبتاع. طب ما هي ضرب البنية التحتية كان ما بقتش حروب جيل تاني مثلا لما كان البنية التحتية بتتضرب بان سياسة الارض المحروقة اللي كان بياخدها المغول واللي هي كان الرومان بيعملوها وبتاع، اللي هي سياسة الارض المحروقة وتسميم الابار وبتاع عشان البنية التحتية بتاعة المدن تتدمر، وصلاح الدين الايوبي لما كان ياخد في بعض المدن الفلسطينية كان يروح مدمر المدينة خالص عشان دي أنا هو عارف ان هو كان مضطر يسيبها، فكان عارف ان انا لو سبتها الصليبيين هيجوا يتحصنوا فيها، فكان يروح مدمر اسوار المدينه كلها، واحيانا كان يدمر المدينه ويمشي. ليه؟ لان انا ما عنديش وقت ان انا اسيطر على المدينه ولا ان انا اقعد فيها، فلو سبتها ومشيت العدو هيجي وهيعمل لي صداع من المدينه دي، فلازم اخلص على المدينه دي خالص واهلها انقلهم مدينه ثانيه. ها ايه البنيه التحتيه والحاجات دي كلها؟ مفيش حاجه حصلت محفوظ في الباترون. طبعا هيترفع على الباترون، بل بالصوره هيترفع بالصوره كويسه والبث هيفضل مفتوح. يعني انا هحاول الفتره الجايه ان شاء الله اخلي البثوث تبقى مفتوح خلاص، اللي عايز يشوف حاجه يشوفها، ما فيش مشكله. فمفيش ايه اللي حصل، البنيه التحتيه بتتضرب وبتاع. الحرب على الإسلام في الإعلام دي حاجة يعني حاجة ثابتة. توقعات حروب الأقمار الصناعية خيال علمي؟ لا مش خيال علمي يا جماعة، مش بقول إن الحاجات دي ما بتحصلش، ايوه في هجوم سيبراني. لو تتذكر الحلقه اللي فاتت، لما الحلقه اللي قبل فاتت لما اتكلمنا عن روسيا، قلنا ان كان في هجوم سيبراني، ودي كانت اهم حاجه انا اهتميت بيها قوي، ان امريكا اعلنت رسمي ان هي بتحارب روسيا وبتحاول توقف لها الحاجات على الانترنت، وانها تعمل تخريب البنيه التحتيه عن طريق ده. كلام ده كان كلام بالنسبه لي ده المهم ان احنا نهتم بيه. ده لا يعني جيل رابع ولا جيل، لا استخدام انت بقى يعني مصطلحات اعلاميه، ده حروب الجيل الرابع، حروب هي بالنسبة لنا ده استخدام أدوات جديدة في الحرب. قد يكون ممكن يقول لا بتاع، إنما ما تشوفوش بقى حروب الجيل الرابع هتبقى غريبة قوي، هيبقى بالأقمار الصناعية. إيه الأقمار الصناعية؟ هتحدف صواريخ؟ طب ما هي يعني إيه، ما أنا بضرب بصواريخ. استخدام أجهزة وأدوات جديدة في الحرب لتنفيذ نفس الحاجات اللي بتتعمل في كل حرب. ضرب البنيه التحتيه للعدو، محاوله تحطيم العدو نفسيا، محاوله صناعه حلفاء، محاوله قطع الحلفاء عن العدو، كل الحاجات هي سد. ما رايك في انفعالات الامارات من امتناع عن التصويت في مجلس الامن؟ ما رايك في رفض السعوديه زياده انتاج النفط بطلب من امريكا والابقاء على اتفاقها مع روسيا ضمن اوبك بلس؟ دي هيبقى حد يعني بتاع اقتصاد ثابت قوي هو اللي يقدر يقول لك. انما الامارات، عشان انا في حاجه برضو كنت تحدثت بينها قبل كده، لما البعض كان قلت لهم، كنت اتكلمت ان يا جماعه بيقطع البث، بيقطع قولوا لي، كنت اتكلمت عن قبل كده ان يا جماعه التعامل مع ان الدول العربيه دول مفعول بيها ملهاش اي راي ولا اي قرار، ده خطا، ده خطا شديد. ليه؟ لان الدنيا مش بالشكل ده، الدنيا مش مجرد دول ما بتعملش اي حاجه. لا، في عندنا هامش حريه، صانع القرار العربي عنده هامش من الحريه. الهامش ده ضيق، انا مش بقول لك، لا، وهم الامريكان راضيين بيه انه يكون ضيق، مش مشكله، راضيين ان في هامش. الهامش ده مثلا بيخلي مصر تعمل سياسه تنويع السلاح. مصر بنتكلم على جزء، في جزء من تسليحها دايما عاملاه انه يجي منين؟ يجي من روسيا، او يجي من الدول الكتله الشرقيه بتاعت زمان. في جزء كده عند مصر عاملاه، لا ده معلش مش هينفع، يبقى الغرب مسيطر على كل سوق، كل حاجه السلاح بتاعي، تمام. فده من احد الحاجات اللي تخلي ان مصر مش عارفه تعمل ايه في القرار. في جزء اقتصادي طبعا، ان انت ما بتقدرش تخسر روسيا، وخاصه زي ما بقول لك روسيا لو انتصرت في الحرب دي وخلصتها بسرعه، وراحت قاعده تتفاوض مع الحرب في خلال شهرين ثلاثه، فجأة هتبدأ بقى روسيا تروح باصة، يلا يا ولاد الذين تعالوا لي واحد واحد، مين اللي واقف مع الغرب؟ هو الغرب انا اتصالحت معاه. مين بقى اللي واقف مع الناس دي وكان سخنان عليا؟ تعالي يا مصر، تعالي يا كذا، تعالي يا كذا. فالسياسة بتاعت مصر ان هي كان من زمان ان لا، في جزء في التسليح ما ينفعش يكون متحكم فيه الامريكان، اجيب من فرنسا. طب وما يكونش متحكم فيه المعسكر الغربي كله، اجيب، احاول اجيب من فرنسا، احاول اجيب من روسيا. فانا مصر مرتبطه بعلاقات مع روسيا، موجوده علاقات مع روسيا وعلاقات مهمه بالمناسبه، فهو ده اللي يخلي مصر مثلا موقفها مفهوم. الامارات موقفها من البعض هو ده اللي مش مفهوم. الامارات بتلعب دايما على حاجات كتيره، وانها تكون لاعب ما يكونش يكون عنده استقلاليه من نوع ما، ودي اظن شفناها كتير في خلال الكام سنه اللي فاتت، ان الامارات ممكن بتحاول تعمل مؤامرات وبتاع، امريكا نفسها تحس انها بجحه اكتر من لازم، لكن الامارات بتحاول يبقى ليها استقلاليه. المظله الامريكيه العامه انا معاكي، لكن لازم يبقى ليها مساحه اكبر من اللي ممكن تعملوها. الصوره بتقطع، معلش اصبروا يا جماعه، انا والله هو انا طافي كل حاجه، مفيش عندي حاجه في السعوديه، في الـ في الـ في الـ مفيش عندي حاجه شغاله، يعني انا بس اللي بعمل، فمش لو الامارات السياسه الاماراتيه ذكاء شياطين، شياطين لكن اذكياء، محدش قال عليهم اغبياء. السعوديه قد يكون بتلعب برضو في المساحه اللي هي، لان السعوديه من زمن على فكره كانت فكره روسيا، وان احنا صحيح مش واخده المساحات الضخمه اللي مصر عاملاها مع روسيا، تمام، لكن السعوديه برضو مش عايزه تحشر نفسها ان انا مجرد تابع اعمى للامريكان في كل شيء. ايوه امريكا هي امريكا بالنسبه للسعوديه، لكن ان انا بحاول ان انا يبقى ليا هامش مع روسيا، ما اخدش الدخله اللي كل اوروبا داخلها دي، اوروبا داخله دخله كبيره قوي يعني. هو زي ما بقول لكم ده مش اتفرجوا برضو لو الحرب امتدت واوروبا وامريكا بداوا بقى يدخلوا ان احنا لا احنا هنعمل هنخلص، لا انا عامل راوتر كويس او محدش يقدر يسرقه يعني. بعد ما عملت القناة بسنة كده بقى رحت رايح جايب راوتر بقى يبقى. خد بالكم موقف مصر والسعودية والإمارات ده موقف مائع، لأن الأمريكا نفسها قلت لكم موقفها مش زي موقف أوروبا. لكن أنا بقول لكم أمريكا لو دخلت شمال بقى ينتم معانا علينا، لا ده بوتين نفسه ممكن يتصل بالأمريكان يقول لكم أنا معاكم. الموضوع ما فيهاش هزار. أمريكا اللي سامحة إن في موقف مائع برضه عندنا. هي مش إله وكل حاجة، هي العيب على اللي مخليها إله عندنا. لكن أنا بتكلم إن هي أمريكا لو دخلت لا تحالفات عيني عينك، وإن إحنا داخلين مع الروس، يا جماعة أمريكا بتتفاوض مع الروس. وأظن الكلام كان واضح إمبارح لما طلعوا اتكلموا إن إحنا اتكلمنا مع الروس إن إحنا ممكن نعمل إيه وإن آليات كذا. الله، يعني أمريكا بتتكلم مع الروس؟ آه بتتكلم مع الروس عادي. هتلاقي في جنرالات روس قاعدين مع جنرالات امريكيين، وفي دبلوماسيين وفي بتاع، بس كله في السر بس شغالين. فانت ده ان امريكا نفسها موقفها يسمح بكده. انما عايز تقول لي امريكا لو دخلت مع روسيا حرب بالجنون والهستيريا اللي عند الاوروبيين دي، حد في العالم العربي هيقدر يفضل ضد امريكا او يبقى مش باين موقفه قدام امريكا؟ لا لا لا، بقول لك ما فيش الكلام ده. اللي عايز يفهم مواقف ليه عندنا، في دول عندنا كتير موقفها سايب الامور، مش راضي ياخد موقف عدائي صريح مع روسيا. افهم، شوف، تابع الموقف الامريكي بمعزل عن الموقف الاوروبي. اعزل كده موقف اوروبا والهستيريا بتاعتها، وهات امريكا كده لوحدها وتابع بقى التصريحات بتاعتها، وسيبك من الشتيمه بتاعت بايدن وبتاع المواقف العمليه الامريكا. لا امريكا هي اللي كانت واقفه في موضوع السويفت مثلا، اوروبا كانت عايزه سريعا وبتاع، بعد كده الاوروبيين لا المانيا اتكلمت لا مش هنتاذى، بعد كده اوروبا بدات توافق شويه، امريكا هي اللي لا يعني واحده واحده واحده واحده. هل الجيش الروسي مخترق بشكل كبير من الغرب؟ لا ما اعرفش حاجه زي كده، المعلومه دي هعرفها منين؟ امتى حتى رجال المخابرات العرب ما يقدروش يحددوا حاجه زي كده، الحجم الاختراق قد ايه؟ توقعات الهجوم الاخير يا جماعه، اصل كله ماشي. طب التوقعات دي، هل اللي انت شايفه من اوروبا اخونا ايوب، هل ده يدل ده ناس معاهم كل المعلومات عن بوتين، ولا ان هم فعلا في هستيريا ورعب؟ ما تتوقع سقوط العاصمه كييف؟ لا ما اعرفش سقف زمني. انا شايف ان الحرب دي لو ما خلصتش في خلال شهر ثلاثه، طالت اكتر من شهر ثلاثة، هتبقى فعلا فيها خسائر كبيرة لروسيا، ولا يعني زي هزيمة روسيا، بس هتبقى خسائر كبيرة لروسيا، وفعلا الوضع ممكن يبقى خطير بقى للعالم كله بقى. هل السعودية تاريخيا في علاقتها مع امريكا تكره الديمقراطيين وتتعامل مع الجمهوريين؟ لا، الحكام بتوع السعودية متسامحين ومنفتحين على كافة الانظمة. هم موافقين، هو الأنظمة الديمقراطية، بس الحكام الديمقراطيين أو بيتكلموا على ملف حقوق الإنسان أكتر من ملفات من الجمهوريين، وده كان بداية السعودية عشان الشريعة والحاجات دي زمان. رأي في تسريب الصين المعلومات الاستخباراتية اللي قدمها ليهم الأمريكان وسربوها للروس؟ مش عارف المعلومة دي، مش عارف إيه معناها وإيه دلالتها أو تفسيرها بصراحة، مش عارف. الامريكان يدوا مساله ان الامريكان يدوا الصين معلومات، فالصين يروح مش عارف. هو في اخبار كتير، انا يعني في حاجات انا ما اعرفش ايه معناها وايه دلالتها وليه ادوتوا ليهم معلومات، ولا انتوا عايزين تدوها للصينيين فالصينيين يروحوا رايحين مسربينها لروسيا، وروسيا مش هبله يعني برضو يعني لو في حاجه زي كده. الله المستعان. طيب مصر مع روسيا، مصر موقفها مش عدائي مع روسيا، مش مع روسيا، محدش مع روسيا دلوقتي صراحة. ده الصين، بقول لكم الصين نفسها لما نفسها وراجع لورا، محدش يقدر يقف مع روسيا دلوقتي في وسط الجنان اللي حصل في أوروبا يعني، وفي أوروبا والغرب، بس أوروبا تحديدا. إنما حتة هل مصر بتدين وضد روسيا؟ لا، مفيش ولا مصر ولا الخليج ولا أي حد لغاية دلوقتي ضد روسيا ولا داخل الشمال في روسيا، كله مؤدب، كله بيتكلم بالراحة وبيتكلم بالعقل، إن إيه نحن ندين زي ما أوروبا وبالدين يعني، لو حد كلمنا هيبقى إحنا زينا زي الكل يا جماعة، إحنا مالنا. ماذا يجب على المسلم تجاه الأحداث؟ التضرع إلى الله سبحانه وتعالى يعني، في جزء إن أنت لو أنت من النوع اللي بتشارك في الكلام السياسي كتير وكده، عايزك تتأمل زي ما قلت لك كده، تتأمل في اللي بيحصل، تتأمل في النفاق بتاع الليبرالية والإنسانوية والكلام ده، قد إيه ده نفاق ومجرد قشرة خائبة وزائفة، وإن الحروب حروب هويات وحروب ديانة، ده ديانة علمانية بتحارب بتاع، وإن في حروب مصالح، في حروب مصالح بتحصل، لكن حتى هذه الحروب، حروب المصالح الصريحة زي روسيا وأوكرانيا دي، حتى دي بيستدعى فيها الهويات. وإن أنت ترجو الله إن ربنا يعديها يعني، يكتب للمسلمين خير. يجب أن يعي المسلم مفهوم الحرب العالمية وقدرته على هز القوى النفسية للفرد، طريقتهم في إلغاء الوجود لأي كيان مهما كان، طريقة توضح أن تركتهم في نشر معتقداتهم بنفس الأسلوب، أسلوب هجومي ودفاعي. بالظبط أخونا زياد. معلومات، بس في معلومات كثيرة حاليا. ماذا تتوقع على هذه الحرب عن قضايا التعددية الثقافية والشواذ والنسوية؟ هل تتوقع تراجع لهذه الأفكار؟ لا لا، لن تتراجع هذه الافكار، ده بالعكس، ده خلاص اصبحت ديانه ليهم، لما قلت لكم دين المؤتفكات هو دين ليهم خلاص. ما لا اتوقع تراجعها الا اذا صعد اليمين الاوروبي صعود بقى جنوني بقى الفتره اللي جايه، وده ممكن يعني، مش عارف والله، انا مش قادر احدد بالظبط ايه اللي ممكن يحصل. مستقبل اليمين هيبقى عامل ازاي في اوروبا؟ هيزيد في امريكا، اتوقع ان هو هيصعد في امريكا. انا من الحاجات اللي انتوا متخيلين لو كان ترامب لسه موجود، احنا كنا هنتفرج على اكشن تاني خالص موجود في العالم دلوقتي، حقيقي حقيقي يعني، كنا هنتفرج على قصة تانية خالص، بالسلب او الايجاب يعني. بالسلب ان ممكن كان يدخل في اوكرانيا دي قصة يبقى مصيبة مع روسيا، وبالايجاب ان كان ممكن ترامب كان شايف ان روسيا عندها حق ويضغط على اوروبا نقبله ان اوكرانيا تتاخد، كان بس كان هيبقى موقف غير الموجود دلوقتي بصراحة. اتوقع الخسائر الكام عن اوكرانيا عشان شتات جندي اتقتل، انه خبر صحيح او حرب اعلاميه؟ حرب اعلاميه طبعا، الرقم ده كبير قوي. ما ده الشيخ العمود، اي فين هم الشيخ العمود يا جماعه؟ ما نسالناش ده، انا حتى المقال اللي كنت كتبته عن الشيخ العمود زمان وكنت ناوي اضيفه في كتابه بتاع، انا ما بقتش ممكن، مش ممكن اعمل حاجه زي كده خلاص، انتهت، كانت مكان انتهى. كتاب الاسلاموطوبيا على بالمناسبه انا قاعد اقراه عشان اعمل له اعاده وبتاع، لا لقيت فيه لهجة أو حسيت إن مش أنا اللي كاتب الكتاب ده، الجزء الأولاني فيه بصراحة أو الحاجات اللي أنا قرأتها، لا كنت شديد جدا فيه، وفي تعمات وحاجات، أنا يعني حتى قلت لا ممكن زي كتاب زي ده ما أعملهوش تاني، ما صلحوش أصلا يعني. يعني كان مرحلة وانتهى، زي خلاف الديمقراط مثلا، قصص كده انتهت وزمان، وأنا في حاجات مش قابل إن أنا أعملها تاني فيها. ده بشكل عام، دي حاجات انا عارف الحاجات الرئيسيه بتاعت الاسلاموطوبيا، الفكره الرئيسيه انا عندي، بس التنزيلات بتاعتها لا، انا استشكلت اللي انا عملته ده في التنزيلات وفي اللهجه الحاده وفي الحاجات كتير في النقد، حسيت ان لا كان ممكن الدنيا تبقى ما يبقاش بالصوره دي يعني. هناك حلقه جيده في قناه اقتصادك عن موقف الصين من الجانب الاقتصادي. تمام. كتاب سياسة أنصح بيه المبتدئين، أنا كنت كاتب حاطط قايمة قبل كده محطوطة في البتاع بأهم الكتب، هتلاقوها في الصفحة بتاعة القناة، في 10 كتب بنصح بيها في السياسة. أنصح بإزالة المركز العربي اللي هو بتاع قطر، في حاجات فيه جميلة وفي حاجات فيه عك عك، مش عك، مش مجرد إن هي فكر وحش، لا عك، في حاجات زي كتاب العثمانيين الجدد ولا مش عارف ايه الكتاب كده، كان لازم كام سنه، ده عباره عن واحد مجمع حتى ما عملش تحرير وظبط للحاجات اللي هو جمعها، تلاقيه بيشتم في الاول بعد كده يمدح وبعد كده، كان عك خالص يعني، بس اصداراتها بشكل عام محترمه، انطباع عن اصداراتها بشكل عام انها اصدارات محترمه. المغرب غاب عن التصويت ولا امتنع ولا رفض، انا مش قادر افهم موقف المغرب ده اللي عملته بصراحه. بعد 3 أشهر من اللقاءات الاستخباراتية بينهم محاولة إقناع بكين بإثناء موسكو عن غزو أوكرانيا، الاستخبارات الأمريكية تكتشف إن الصين نزلت زيارة بالسلطة بين الطرفين في مشاركة كانت كل المعلومات مع روسيا. مش عارف المعلومة دي يعني، أنا ما يعني أنت عارفين في السياسة في أحيانا بتلاقي حماقات وغباوة يعني، بس لدرجة إن أمريكا تكتشف إن بكين كانت بتبلغ الكلام لروسيا أو واقفة مع روسيا، يعني ما أظنش الكلام ده بصراحة، ما صدقش يعني. تذكرت الحرب المسيحية على فرسان الهيكل. اه طبعا، لسه شايف تقرير الدي دبليو عن الجانب الديني لحرب روسيا على اوكرانيا، وان من دوافع التوجه الديني هو انفصال الكنيسة الاوكرانية الارثوذكسية عن روسيا. طبعا الدين في هذه الحالة موجود، مع في الحروب كلها الدين نادرا ما يغيب يعني. ترامب قال انه معجب بحركة بوتين، قال الكلام ده الايام دي؟ لا لا لا، ما يدسوا السم في العسل، هم تابعين للأزهر والعقيدة الأشعرية، إذا أنت مخالف العقيدة لا تحضر دروسهم في الفقه وتابع دروس الفقه وغيره. أنا معاك بالظبط أخونا بسيط، هو مش دس السم في العسل، هو ده معتقد، بالعكس ده هم مش بيصرحوا، لأن يعني بيحاولوا يجمعوا الناس، إنما هو ده معتقدهم. أنا ليه ألومه إن هو مثلا عايز ينشر المعتقد الأشعري وشايف إن إحنا معتقد أهل السنة، ده مش معتقد أهل السنة، ده حشوية ومجسمة وكذا وكذا وكذا، هو ده معتقده يعني. هو ده رأيه فيا وكل حاجة، وأنا ده رأيي فيه، لأن أنت لا أنتوا على ضلالة. البعض كان يقول لي ده معناه كلامك نسبوية، نسبوية مين؟ أنا بقول لك، هو أنا بقول له إن هو على ضلالة، لكن إن إحنا هل ده يجمعنا معنى واسع ومفهوم أهل السنة؟ في مفهوم أهل السنة لو وسعنا بتاع دول، أو دول أقرب ناس، أقرب ناس لأهل السنة يعني، مش هدخل في التفاصيل دي تاني عشان ما نقلبش زي المره اللي فاتت، قعدنا نص ساعه لما جينا ندخل 5 دقايق بس نتكلم. ترامب كان هيفكك الناتو؟ لا لا، ترامب لما كان كلامه في الاول كده، لكن لما بيبقى فيه يعني الماجستير اللي انا شكلي هلغيه اصلا ومش هقدر اكمل بسبب الظروف اللي الواحد بيمر بيها، لكن في جزء في الماجستير طبعا كان على سياسات ترامب، السياسات الخارجية لترامب. ترامب في الحقيقة إن عمل دعم للناتو في المرحلة الأخيرة، يعني هو بعد الكلام اللي قاله في الأول في أول سنة ده، والكلام الوقح وإحنا إيه الناتو ده وإيه لازمته وبتاع، على فكرة ترامب في السنتين أو 3 اللي بعديه عمل دعم كبير جدا للناتو في كل الجبهات. فهو كانوا بيتكلموا إن على المستوى العملي الحاجات العملية، لا ترامب على المستوى العملي التزم بالسياسة الخارجية الأمريكية، ما خرجش براها، بل بالعكس دعمها يعني. لو ترامب موجود ما كانش حابب هتقوم أصلا، كان هيضغط على أوكرانيا تتنازل، الله أعلم بقى كان هيعمل إيه يعني. فعلا كانت روسيا خدت اللي هي عايزاه بدون حرب. ترامب قال إن بوتين لم يكن يدخل أوكرانيا لو كان هو رئيسا. أيوه ده اللي أنا بقول لكم عليه، هو كان غالبا هيتفاوض إن لا ما تدخلش أوكرانيا. هنزل كتاب عن النسوية. لا امتى بقى؟ انا قلت في خلال كام سنه. دي المخدمات، في حاجه بحاول اعمل مقالات ما تبقاش دراسات وحاجات تقيله، مقالات بعمل بحاول اعملها، كنت اخليها اسم قوارير، شايف ان الاسم الافضل، لان هو الفكره اللي قايمه عليها كتاب اسم هسميه يعني شظي القوارير ده، ان شاء الله احتمال يعني اعمله، بحاول اقعد بس ان انا اهدى، بس في ظروف حواليا محيطه صعبه شويه، لو خلصت ان شاء الله يعني ده اقرب حاجه هعملها عن النسويه، هيبقى مقالات عن النسويه، هيبقى فيها كتير جدا من الافكار اللي احنا تكلمنا عنها. كتاب في تحليل الخطاب؟ لا، في كتب كتيره بالعربي، يعني في كتب كتيره بالعربي وبالاجنبي، ما اقدرش اقول لك، لان اصلا مفهوم تحليل الخطاب طب انهي نوربن فير كليف، والتحليل بطريقه فوكو ولا مش عارف ايه، تمام؟ يلا بينا نبدأ بقى الجزء الثاني في الحلقة. تركيا استفادت ايه من روسيا أثناء الانقلاب؟ إن الانقلاب كان واضح جدا إن أمريكا اللي بتديره، فكان بوتين عايز يكون مع لا مش بوتين، أردوغان كان عارف إن يعني هو كان عايز يلعب الأمريكان بروسيا. هو عرف ان الامريكان لازم العبكم بروسيا، ما ينفعش روسيا تبقى بره الموضوع خالص، لان الامريكان كده انتوا لازم تتلعبوا روسيا، بس هو ده الموضوع، ان هو كان عايز يلعب عايز يلعبهم بروسيا. طيب الجزء الثاني بقى في الحلقه هنتكلم ان شاء الله عن الفصل بتاع القوامه او المبحث بتاع القوامه في كتاب دكتوره هبه رؤوف عزت،

من قلة الرجالة ان يكونوا قضاة، من قلة الرجالة ان هم يكونوا يتولوا الولايات العامة. ده انت يا بنتي، ما لو جوزك قال لك اقعدي في بيتك ممنوع تزوري اهلك، واجب عليك ان انت تسمعي كلامه اهلك. ايه التهريج ده؟ ايه تهريج ان مش عارف ايه تطلع وحاجة زي كده؟ اللهم المستعان. فبتقول لك ايه بقى؟ وقد حدد الاسلام طبيعة سلطة الرجل. هي في الجزء الاولاني، الفقرة الاولانية دي اللي جابت استدلت بيها بالايات، هي عايزة توري ان كلمة قوامة هي للرجال والنساء معا. فطلع بقى طلع اي دلالة لمعنى القوامة في الحياة العامة. افهموا بس الحاجة هي ليه بتعمل كده. هي عايزة تفصل الحياة العامة عن الحياة الخاصة. هي بتقول لك انا عايزة اجيب الاسرة كحياة خاصة زي الحياه العامه بالظبط، وهتقع في مشكله زي ما قلت لكم، حكيت لكم المشاكل اللي وقعت فيها، لكن هي عايزه تعمل للحياه الخاصه اهميه تبقى زي الحياه العامه، وهي تسيس بطريقه تسييس الاسره. فبتقول لك الاسره برضو فيها حاكم ومحكومين، تمام، لكن الحاكم على مستوى الاسره لازم يبقى راجل، بينما الحاكم على مستوى الامه لا، ممكن يبقى راجل وست. وده حقيقه شقلبه في الاستدلال. لا، هو الحاكم على مستوى الامه لازم يبقى ممكن، يعني لو جوجو الراجل ان يبقى على مستوى الامه، انما على مستوى الاسره ياما شفنا اسر الرجاله زي خيبتها قاعدين ولا بيعملوا اي حاجه، والست هي اللي بتشتغل وبتدخل فلوس. فممكن على مستوى الاسره كنت افهم ليه القوامه ممكن تبقى للست او للراجل، انما على المستوى الامه لا، القوامه لازم للرجل، لان الرجل الصفات اللي اثبتتها علم النفس المعاصر، الصفات بتاعه الرجال انفع في الشدائد. خلينا محددين قوي، انفع في الشدائد. لكن حضرتك تقلبيها تقولي لا، الست والراجل، الست ممكن تحكم الامه كلها، لكن ما ينفعش تحكم بيت مكون من هي وجوزها بس، او هي وعيالها. والله ازاي دي؟ شقلبت الدنيا ازاي؟ فهي عايزه تعمل ايه؟ هي بتعمل في الجزء الاولاني بتاع القوامه دي انها صفه من صفات المؤمنين، فبتطلع الحياه العامه انها القوامه دي ينفع للراجل والست، ودي قوامين دي الراجل والست. فالحياه العامه افصلوها. هي عايزه تحل الاشكاليه. هي عايزه تخلي في حاجه خاصه للحياه الخاصه، خلت الراجل يبقى هو له السلطه. فما فهمناش، نطت سريعا ما شرحتناش ليه الراجل هو اللي ياخد هذه السلطة على مستوى الأسرة. ما شرحتش، احنا مش فاهمين ليه. ادينا معنى. ما فيش يا عم اي حاجة، ما فيش اي حاجة. ما فيش اي حاجة بهذا الشكل. تمام، طيب نكمل بقى الكلام بتاعها. يبقى هي قفزت بدون اي تفسير منها لمساله ليه الرجل اخذ سلطه اصلا، برغم ان حضرتك بتقولي على مستوى الفطره وعلى مستوى كل حاجه على مستوى كل حاجه انت بتقولي الراجل زي الست، تمام، ليه على مستوى الاسره الرجل هو اللي قفزت على هذا الامر ولم تفسره؟ هتقول لك قد حدد الاسلام طبيعه سلطه الرجل، تمام، قفزت وراحت بقى دخلت في ايه؟ ان سلطه الرجل محدده، هتبدا تجيب لك المقيدات. طب كلمينا الاول في سلطه الرجل، مصدر سلطه الرجل، ما ليه الرجل اصبح ليه سلطه؟ برغم كل اللي حضرتك قايلاه ده. ليه الرجل هو اللي اصبح ليه السلطه؟ لم تفسرها. ما فسرتهاش. ليه الرجل اصبح ليه السلطه؟ برغم ان لا في فطره متفوقه ولا ليه اي حاجه، ليه؟ حتى انت لما هتيجي تتكلم بعد كده على آية التفضيل بسبب ال بتاع دوت التفاضل، معيار التفاضل بسبب الـ الانفاق ولا حاجة، هيبقى برضو فيها مشكلة. هتقول ده تفسير اقتصادي، حيث ان الرجل هو العائلة الاقتصادية للأسرة، وهي العلة الثانية الواردة بالآية وبما انفقوا من اموالهم، في حين ركز البعض الاخر على العلة الاولى وهي التفضيل، ولم يرى ان التفضيل يسري على الطرفين بما فضل الله بعضهم على بعض. هي بتقول لك التفضيل ده الاثنين كل واحد لهم افضليه، تمام، اي انه يفهم في اطار تميز. برضه بص يا استاذه، حضرتك ما قلتلناش ليه ربنا ادى الرجل سلطه القوامه وسلطه اداره البيت.